والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أفلا تعقلون الذين